إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول بهاء الدين ابن النحاس: اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. كل حلقة مفردة واحدة من مفردات القرآن الكريم، ومع الزمن يصبح لديك قاموس واسع جدا من معاني القرآن الكريم. هنا في آخر سورة النجم يقول الله سبحانه وتعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. كلمة وأنتم سامدون، كلمة سامدون كلمة غريبة، ربما كثير ممن يسمعها لا يعرف معناها. وأنتم سامدون، سامدون معناها لاهون، من اللهو، في غفلة. ومنه قولهم: سمد البعير، إذا كان ماشي وعنقه إلى الأرض، رأسه إلى الأرض، فقالوا سمد البعير، كأنه ماشي وغافل ولاهي، وإذا رفع رأسه فهو منتبه. فقوله وأنتم سامدون هنا يعني وأنتم لاهون. وبعض المفسرين يذكرون أن من لغات بعض القبائل اليمن أنهم يقولون للجارية: اسمدي لنا، يعني غني لنا، يعني من الغناء والطرب، وهو نوع من اللهو. فإذا وأنتم سامدون في قوله سبحانه وتعالى هنا: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، يعني وأنتم غافلون لاهون عن ما يراد بكم وعن ما سوف يؤول إليه أمركم في الآخرة. فاسجدوا لله واعبدوا، معناها أنه الصحو والانتباه من هذه الغفلة لا يكون إلا بالعبادة واغتنام الأوقات في العبادة لله سبحانه وتعالى حتى ينجو الإنسان من الغفلة. فإذا وأنتم سامدون هنا هي معناها وأنتم لاهون غافلون، مأخوذة من السمود وهو اللهو بمعناه العام. لكن الذين يفسرون بعضها وأنتم يعني سامدون أنها من الغناء، فهو نوع من أنواع اللهو، وهو يكاد يكون يعني تفسيرا بخاص من المعنى العام. إذن وأنتم سامدون اتضحت لنا أيها الأخوة والأخوات أن المقصود بها اللهو بمعناها العام، وأنتم سامدون أي لاهون. وهذه كما يقول بعض المفسرين وكتب غريب القرآن أنها لغة من لغات قبائل اليمن، لأن اليوم لا أحد يقول للغناء أو للهو سمود. هذه تعتبر يعني كلمة اليوم غريبة من الكلمات التي لا تستخدم، وإنما موجودة في هذا الموضع الوحيد في سورة النجم في القرآن الكريم. في أمان الله.